يقول في رسالته: عندي في بلدي 100 متر أرض مباني ولم أبنها إلى الآن، مع العلم أن سعر المتر يساوي 90 جنيها، فهل عليها زكاة مع العلم أنني أريد أن أقيم عليها بناء لي وجعله للإيجار؟ إذا كانت الأرض للسكن أو للأجار ما فيها زكاة، إنما تكون فيها الزكاة إذا كانت للبيع للتجارة. أما إذا كان أراد أن يبني فيها بيتا للسكن أو للتأجير أو يتأخذها مزرعة فلا زكاة فيها، ولكن إذا كان للتأجير ثم أجر زكى الإجارة فقط، يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب. أما كون الأرض تزكى لا تزكى الأرض، لأنها ليست للتجارة إنما هي للسكن أو ليقيم عليها عمارات للأجار فلا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الإيجار إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. نعم، بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.